الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، فصل إزالة حكم إزالة النجاسة. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للإسفراء خلاف؟ نعم، هذا باب بين فيه المؤلف حكم إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه، وبين أيضا فيه ما يتسامح فيه ويعفى عنه لعسره، لعسر الاحتراز منه. وابتدأ ببيان حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه، هذه الأمور الثلاثة. يعني ما حكم إزالة النجاسة عنها؟ وإذا قلنا البدن معروف، أما المكان فهو المكان الذي يصلي فيه المصلي ويماسه ببعض أعضائه، إذا ماسه، أما إذا كان في مكانه ولم يماسه فإن هذا لا، ليس داخلا في هذا الذي نحن بصدده، كأن يكون تحت صدره ولا يماسه وهكذا. ما حكم إزالة النجاسة إذن عن ثوب المصلي وعن بدنه وعن مكانه؟ هل هي واجبة إن ذكر وقدر؟ قيل إنها واجبة مع الذكر والقدرة، بمعنى أنه لا يكون ناسيا، فإن صلى ناسيا للنجاسة وكانت في ثوبه أو بدنه فإن صلاته صحيحة. قيل إنها واجبة مع الذكر مقابل للنسيان، والقدرة مقابلة للعجز، فإن عجز كالمريض الذي لا يجد من يزيل عنه النجاسة من ثوبه أو مكانه مثلا، فهذا يعني تصح صلاته. فالمهم أن هناك قولين في المذهب: قول بأن إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه واجبة مع الذكر والقدرة، وقول الثاني أنها سنة وليست بواجبة. فإن صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه ومكانه ذاكرا قادرا فإنه يعيد الظهرين للإسفرار خلاف هل هي واجبة. وإذا قلنا بأنها واجبة إن ذكر وقدر، إن ذكر وقدر فهي واجب، وإن قلنا إنها سنة. المهم أن القولين معا، قيل إن الخلاف بين القولين هو خلاف لفظي، فهو مجرد خلاف لفظي لاتفاقهما على أنه يعيد، واضح؟ والظاهر والله أعلم أن إزالة النجاسة عن هذه الأمور الثلاثة يعني هي واجب، فمن صلى عامدا بنجاسة فإنه يعيد أبدا، ومن صلى ناسيا أو عاجزا فإن صلاته صحيحة. وعندما نقول يعيد في الوقت معنى ذلك أن الصلاة صحيحة ولكن تندب الإعادة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسقوطها في صلاة مبطل. وسقوطها في صلاة مبطل يعني إذا سقطت النجاسة على المصلي بطل صلاته. سقوطها أي النجاسة في الصلاة مبطل. زيد. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كذكرها فيها لا قبلها. كذكرها فيها لا قبلها، وكذلك إذا كان الإنسان بصدد الصلاة وتذكر أن النجاسة في ثوبه فإنها تبطل عندهم، إذا ذكرها في الصلاة، أما إذا ذكرها بعد الصلاة فهو ناس، وأما إذا ذكرها قبل الصلاة علم بأن في ثوبه نجاسة ثم نسيها حتى صلى فهذا لا تبطل الصلاة، لكن إن ذكرها وهو في الصلاة فإنها تبطل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: لا قبلها، يعني لا قبل الصلاة، ذكر علم أن النجاسة في ثوبه قبل الصلاة ثم نسيها وصلى ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة، إذن الذي تبطل به هو ذكر النجاسة في الصلاة. زيد: أو كانت، أو كانت أسفل نعل فخلعها، أو كانت أسفل نعل فخلعها. كذلك إذا لا تبطل الصلاة إذا كانت النجاسة أسفل النعل، لكنه لم يتحرك بها، لأنه إن تحرك بالنعل كأن سجد أو مشى مثلا فإنه يكون قد صلى بنجاسة، أما إن كانت أسفل النعل ثم تذكر وهو قائم فخلع نعله فإن صلاته لا تبطل، كانت أسفل النعل بخلاف ما إذا كانت في أعلى النعل. ولعلهم نظروا في هذا إلى الحديث نتاع النبي عليه الصلاة والسلام عندما خلع نعله في الصلاة، خلع الصحابة نعالهم، فلما سألهم قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، قال قد أخبرني جبريل بأن في أسفل في فيها قذرا، في أسفلها قذرا، فحملوا هذا الحديث على أنه إنما فعل ذلك وهو قائم. الظاهر الله أعلم أن الإنسان إذا ذكر النجاسة في ثوبه في نعله وأمكنه أن يزيلها في الصلاة أنها لا تبطل، لهذا الحديث كخلع النعل، ولهذا قال لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها. قوله في الفقرة الأولى: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته، حتى ولو كانت هذه النجاسة في طرف عمامته الذي لا يلابس جسمه لأنه متصل به ولأنه يتحرك بحركته، بخلاف طرف حصيره، لا طرف حصيره، لأن الحصير إذا كان فيه نجاسة هو ليس ملبوسا له، خلاف العمامة فإنها ملبوسة له، فوجود النجاسة في طرف العمامة ليس كوجودها في طرف الحصير. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعفي عما يعسر كحدث مستنكح. وعفي عما يعسر كحدث مستنكح، المستنكح هو المقهور المغلوب بالحدث الذي لا يملك نزوله فهو مغلوب، إذا كان حدثه قاهرا له بمعنى أنه يحدث من غير إرادة كريح بول سيأتي لنا في نواقض الوضوء ما حكم الذي يستنكحه الحدث، هو أنه لا يملك خروج الريح ولا يتحكم فيه ولا البول ولا غبر والمذي لكن هنا يتكلم على ما إذا كان الشخص مستنكحا خرج منه بول أو غيره، فهل يعتبر ذلك البول في ثوبه أو في بدنه وهو نجاسة، هل يؤثر خللا في صلاته؟ قال لا، إذا كان مقهورا بالحدث فإن وجود بول في ثوبه أو في بدنه لا يؤثر، في ثوبه نعم، في البدن فيه خلاف، ولو كان يأتيه مرة في اليوم هذا في تنجسه، أما في نقض الوضوء فسيأتي الكلام عنه، نحن نتكلم في تنجس الثوب بالحدث المستنكح، إذا كان الحدث قاهرا له فإنه يعفى عنه، إذا المستنكح هو الذي يغلب عليه الحدث ولا يتحكم فيه، ولو كان يأتيه مرة في اليوم فإنه يعفى عنه كحدث مستنكح. نعم. الله لك. قال رحمه الله: وبال لباسور في يد إن كثر الرد أو ثوب. وبال لباسور في يد، كذلك الإنسان فيه عنده بلل باسور يعني هذا القروح التي تأتي في الدبر إذا كان فيه بلل باسور وكان يرده يخرج ويرده ولو بيد إذا ما عندوش باش يرده أو ثوب أو يرده بخرقة بثوب فهذا أيضا يعفى عنه ولا يعتبر الذي يخرج منه يعني منجسا تبطل به الصلاة. نعم. قال رحمه الله وثوب مرضعة تجتهد وثوب مرضعة تجتهد لذلك المرأة المرضع إذا كانت تتوقى وتحترس وتجتهد في التوقي من بول صبيها وعذيرته ثم أصابها شيء فإن ذلك يعفى عنه للعسر يعفى عنه لأن ذلك يعسر مدة الرضاع طويلة فلو قيل بأنها مهما حملت ولدها وأصاب ثوبها شيء منه عليها أن تغسل هذه يعسر هذه لكن مع ذلك الأفضل لها ما هو الذي قاله بعده نشقى قال رحمه الله وندب لها ثوب للصلاة وندب لها ثوب للصلاة لكن مع ذلك يندب أن يكون لها ثوب إذا أرادت أن تصلي خلعت ثوبها الذي تلابس به ولدها ولبست الثوب الذي هو طاهر النقي لكن هذا مندوب وليس لازما لأنه ما كل الناس يستطيعون ذلك وندب لها ثوب للصلاة الله إليكم. قال رحمه الله ودون درهم من دم مطلقة ودون درهم من دم مطلقة ويعفى أيضا عما كان دون الدرهم في الحجم من دم فقط فالدم ليس كغيره من النجسة لأنه الدم عنده نجس البول نحن عرفنا الأعيان النجسة عرفنا الأعيان النجسة في الفصل السابق فتلك الأعيان النجسة قسمان قسم يعفى عن يسيره وهو الدم إذا كان دون درهم أما ما غير الدم فلا يعفى عنه من بول وغائط ومذيين ومني لا هذا لا يعفى عنه وإنما الدم يعفى عن ما كان دون الدرهم والدم كما تعلمون يعني نجاسته مختلف فيها فالجمهور على نجاسته ومنهم من قال ليس بنجس ومنهم من قال بأن دم الحيض نجس وغيره ليس كذلك والاضطراب به كبير في باب الرعاف لأنهم قالوا بالفتل وفي هذا الباب لأنهم قالوا يعفى عما كانوا دون الدرهم وهكذا فالأقوال به مضطربة والظاهر عدم النجاسة إلا دم الحيض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بأن تقرضه ودون درهم من دم مطلقا نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقيس وصديد ودون درهم من دم كحدث المستنكر نعم وقيح وصديد كذلك هذه صور من صور الدم الذي يتغير نعم تفضل صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وبول فرس لغاز بأرض حرب وبول فرس لغاز بأرض حرب كذلك بول الفرس يعفى عما يعسر منه يعني وهذا مما يعسر فكان الإنسان على فرس هو غاز في أرض الحرب فإنه يعفى عما يصيبه منه نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وأثر ذباب من عذرة وأثر ذباب من عذرة ذباب شأنه أن ينتقل فينزل على العذرة ويقع على الثياب ونحوها فإذا وجد الإنسان أثر الذباب في ثوبه ولو علم أنه من عذرة رآه نزل عليها ونزل عليه فهذا يعسر لا ينجو منه أحد فهذا لا يتنجس ولا يؤثر خللا في الصلاة فيعفى عنه نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وموضع حجامة مسحة وكذلك الحجامة إذا احتجم الإنسان فإنه يبقى الدم في المواطن التي يعني مثلا جرحت أو بين موضع الشرفات، هذه يعفى عنها، تمسح ولا تغسل، لا تبرأ، لأنها إن غسلت يتضرر المحتجم فتمسح. وموضع حجامة مسح، إذا مسح بل يمسح، والمسح لا يضره أما الغسل فيضره. زين. قال فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت. فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت إن لم يمسح، وقيل لا يحتاج إلى غسل. نعم. وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق. نعم. زين. قال رحمه الله وكطين مطر. وكذلك طين المطر، كان هناك مطر، طين المطر هذا يعفى عنه، وإن علم أن العذرة قد اختلطت زيد، وإن اختلطت العذرة بالمصيب، وإن علم أن العذرة وهي ما يخرج من هذا اختلطت بالمصيب بما بالذي أصابه، وإن علم أنها اختلطت به زيد، وإن اختلطت الأذرة بالمصيب لا إن غلبت. كان مثلا كأن ينزل المطر في موضع يكون معروف بأن فيه نجاسات ويختلط بالطين، يحتاج الإنسان إلى أن يمر في هذا الموضع فهذا يعفى عنه، فهو يعلم أن هذا الطين قد اختلطت فيه العذرة بالمصيب. قيل إنها ما إذا كانت اختلطت به ولم تكن هي الغالبة، وقيل لا إن غلبت، لا إن غلبت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وظاهرها العفو، يعني ظاهر الضمير الضمير المدون، يعني حتى وإن غلبت فظاهرها العفو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا إن أصاب عينها، ولا إن أصاب عينها، إذا اختلطت العذرة بالمصيب ولكنه أصاب عين النجاسة، هنتكلم وإن اختلطت، فإذا اختلطت ولم تحدد عينها فهنا يعفى عنه. أما إن وقعت في هذا الطين وأصاب عين النجاسة فهذا لا يعفى عنه. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وذيل امرأة مطال للستر، وذيل امرأة مطال للستر، في السين أن هذا مصدر الستر والستر من الرزق والرزق، وذيل امرأة مطال للستر. وكذلك إذا أطالت المرأة ثوبها للستر لا للزينة، فإذا أطالت ثوبها للستر من أجل الستر وأصاب ثوبها شيء فإنه يعفى عنه لأنه يعسر، يرد على اللي يقول كيف أطيل ثوبي فيتسخ، نقول يعني سهل الشرع في اتساخ الثوب المطال للستر ليدفع ما هو أعظم منه وهو العري، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أن لا يطال الثياب يعني قيل له بأن النساء تنكشف سوقهن، فقال يرخينه شبرا لا يزن عليه، ولذلك قال أهل العلم إنما يعفى عن الثوب المطال للستر بقيدين، القيد الأول وأن يكون مطال للستر للطولة للزينة لا، لكن الآن الإطالة للزينة ما بقات، بكري كانت النساء تطيل الثياب للزينة، الثوب اللي كان بغير يسمى الماكسي، فهذا تطيله لا يعفى عنه. الأمر الثاني أن لا تكون قد لبست خفا أو جوربا، لأنها إن لبست خفا أو جوربا ما تحتاج طوله ينجر، إذا كذا كانت لبست خفا أو جوربا ما تخليها وهي لبسة خف وجوب، لأن خف وجوب الساتر هي نص عليه العلماء، بعض العلماء نص قالوا إنما يعفى عن الثوب المطال للستر إذا لم تكن المرأة قد لبست خفا أو جوربا. فإن كانت لبست خفا أو جوربا فينزل ثوبها إلى هنا فلا يحتاج إلى أن يجر، ومن ثم لا يعفى عنه. لهذا قيد وثوب مطال للستر. نعم تفضل. قال رحمه الله: وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يظهران بما بعده. لكن قالوا بأن هذا إذا كان يعني شأن الثوب عندما يكون طويل أن يمر بالقشب وبالأمور يعني ربما يمر بنجاسة يابسة ونحو ذلك فهذا لا يضر. وكذلك الرجل إذا كان الإنسان حافيا ومر بنجس ثم بعد ذلك مر بما يعني ينظفه وينقيه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك لا غيره. وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك. إن دلك. يعني الخف والنعل كذلك إذا أصابه شيء من روث الدواب كالخيل والبغال والحمير وأبوالها ودلك مسح فهذا لا بأس إذا كان دلك لا غيره. لا غيره نعم لا غير الخف. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. نعم لا غيره. أما إذا كان هناك أمر آخر يعني أصاب الخفة ليس روث دواب ولا بولها وإنما أصابته نجاسة أصابته نجاسة فها هنا لا يعفى عنه. وإنما وإذا كان لا يعفى عنه فإما أن يغسل ليصلي به المرء وإما إذا ما لقاش الماء يخلعه ويتيمم. إذا كان الإنسان لابسا خفا فقلنا بأنه يعفى عما أصابه من بول وأرواث الدواب إذا دلك فإن أصابه شيء آخر من النجاسات غير هذه فماله. فإما أن يجد ماء يغسله به وإما أن لا يجد. فإن لم يجد ماء خلعه وتيمم. على شيء خلعه لأنه نجس. نعم تفضل. فيخلعه الماسح لا ماء معه وسين. نعم صلى الله عليه. شيخ هذا على قول بأن خلع الخف ينقض الوضوء. ايه نعم مالكي عندهم كي يخلعه اللي يغسل الرجل. مالكي عندهم إذا خلع الإنسان الخف وكان قد مسح عليه فإنه يغسل رجله فعلى الفور على لأنه كان مسح عليه ولم يغسله فلما ظهرت رجله تعين غسلها فيغسله. وإذا قيل بأنه لا ينقض هذا نعم فهو على وضوئه. صلى الله عليه. قال رحمه الله: واختار إلحاق رجل الفقير. اختار هذه الصيغة اللحمي معناها اختار من عنده. اختار بأن رجل الفقير يلحق بالخف في هذا المعنى. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفي غيره للمتأخرين قولان. في غير الفقير يعني غني المالي. نعم زين. وفي غيره للمتأخرين قولان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وواقع على مار. وواقع على مار إذا كان وقع على مار شيء فهذا يعفى عنه. هذا مما يعفى عنه. نعم إذا كان ذلك من مسلمين. نعم قال: وإن سأل صدق المسلم. وإن سأل المار عن هذا الذي أصابه فإما أن يكون الذي أخبره مسلم فيصدقه قال هذا ما والله البن صدقه صدق المسلم. لكن صدق المسلم كما سبق لنا قبل إن بينا أو اتفقا مذهبا إذا ربما هناك مسلم يرى بأن هذا الذي أصابه إما يبين يقول له أصابك ماء أو زيت أو خل بين بين وجهه والله يكون متفق مع أهل المذهب، لأن هناك من لا يرى نجاسة الدم بل من لا يرى نجاسة الخمر، كما سبق لنا قبل خبر الواحد بين وجهاء واتفق مذهبا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكسيف ثقيل لإفساده من دم مباح. وكسيف ثقيل لإفساد السيف، السيف كذلك إذا كان قد ذبح به أو قتل به من يستحق القتل فهذا لا يغسل لأن غسله يفسده فيمسحه، فإذا مسحه كفى ذلك ولا يعتبر نجسا، لأن الدم كما تعلمون عند الجمهور نجس. وكسيف ثقيل لإفساده، أي لدفع إفساده، لأنه إن غسل أفسد، لكن بشرط أن يكون من دم مباح. سبحان الله. إذا كان ظلم فقتل به معصوم الدم فلا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأثر دمل لم ينكر. وكذلك أثر دمل، إذا كان عنده الإنسان شيء في يده حبات كما نقول أو شيء من هذا الدمل لم ينكر، يعني لم يفتحه هو فسال منه شيء من غير أن ينكر، ما إذا أنكي فلا، لأنه أدخل النجاسة على نفسه كانت في الداخل ففتحها فسالت، أما يعني إن لم ينكى وسال من تلقاء نفسه فهذا ليس بنجس. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة. يعني هذا الذي تقدم من المعفوات وعفي عما يعصر، هذا الذي تقدم من المعفوات إذا كان كفر تفاحش كفر وظهر وتفاحش فإنه يندب غسله، يندب غسله دع المعفوات السابقة يندب غسلها إلى السيف، لأن السيف إنما عدل وعفي عن غسله لأن غسله يفسده، أما الباقي من المعفوات فإذا كان تفاحشت فإنه يندب غسله. زي في قول إلا في صلاة. وكذا وندب إن تفاحش كدم البراغيث، يعني البراغيث هذه إذا كان كفر تفاحش دم البراغيث يندب غسله، إذا كان يعني يندب غسله إلا في صلاة، لكن إن كان قد تلبس بالصلاة فلا يشرع له أن يقطع الصلاة من أجل المندوب بل يستمر في صلاته. فالمعفوات المتقدمة إذا تفاحشت يندب غسلها كما يندب غسل دم البراغيث، إن دم البراغيث المقصود به ليس الدم الدم الذاتي الذي لها بل يعني خرؤها، فهذا يعني يندب غسله إلا إذا كان في صلاة فلا ينبغي له أن يقطع الصلاة من أجل منه. نعم. قال رحمه الله: ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف. هذا يبين كيف تطهر النجاسة، يطهر محل النجس بلا نية، يغسل محل النجس يغسل محل النجس فيطهر ويغسل بالمطلق، احنا عرفنا بأن الذي يزيل النجاسة حكم النجس إنما هو المطلق ولا يحتاج إلى نية، ويغسل إن عرف قال هذا موضع النجس يغسله ولا يحتاج إلى نية، طهارة الحدث تحتاج إلى نية، طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، يعني ثوب نجس يغسله امرأة والله يغسله واحد من الوسخ ما هوش قاصده قاعد اللي راه فيه نجس يطهر، والله موضع معين قرقط فيه هذا الثوب لما يعني تقول راه فيه نجسة والله شيء منها يغسل خلاص حصل المقصود. ويطهر محل النجس بلا نية بغسله هو إن عرف. زين. وإلا فبجميع المشكوك فيه. فإن نعم وإلا فبجميع المشكوك فيه، وإن لم يعلم موضع النجاسة من الثوب يغسل المواطن المشكوك فيها، وإلا فبجميع المشكوك فيه. زيد. وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه. ككميه هو شك أي الكمين فيه نجاسة يغسلهما سيله مزيد. قال بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك. بخلاف ثوبيه إذا كان المشكوك فيه كالكمين خلاص يغسلهم كيدير، يقولنا يقول نتحرى نلبس كم واحد ما يمكنش، إذن هما كمان فينبغي أن يغسلهما جميعا، شك في أحدهما فيغسل الاثنين فيتعب بخلاف ثوبيه. أما إن شك في نجاسة أحد الثوبين فإنه يتحرى. قال وينه؟ قال أصبر، الثوب هذا أنا لبسته عشية وأنا كنت مثلا أزاول هذا العمل الذي فيه نجاسة عشية، والثوب الآخر كنت لبسه الصباح، إذن هذا هو النجس يتحرى. والله قال هذا الثوب أنا ما كنش لبسته وأنا أعمل، من عادتي عندما أعمل ألبس هذا ولا ألبس هذا، قال إذن هذا النجس وهكذا. والله قال هذا الثوب أنا اللي نلبسته رقد، هذا ما نلبسوش رقد. الثوبان يتحرى أما الكم ما نش يتحرى، سنلبسه بخلاف ثوبيه. مش قال بخلاف ثوبيه فيتحرى؟ وباش يتم وكيف يعرف بأن هذا الموضع المتنجس قد طهر بطهور منفصل كذلك؟ ينبغي أن ينفصل الماء طهورا، ترك تغسل في هذه ومن تتعرف بأنها طهورة ينفصل الماء طهورا. لهذا هذيك قوله ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف وإلا بجميع المشكوك فيه ككميه، زيد بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور، يطهر محل النجس بطهور منفصل كذلك. يعني الماء اللي يكون طهور يعني بطهور متعلقة بقوله يطهر، معناه بطهور إذا غسله مثلا ما فيه عجين لا يطهر عنده، لا غسله بما فيه عجين ولا غسله بالليسانس ولا بالمازوت لا يطهر، إذن يطهر بطهور وينفصل أيضا طهورا كذلك منفصلين كذلك. زيد شيخ، ممكن في بعض الأماكن تكون النجاسة فيها صغيرة يعصر باش تميز هذا الأمر، يعني في انفصال الطاهر، يعني انفصال مطلق يكون طاهر حتى يغلب على ظنه، يكثر من صب الماء حتى يغلب على ظنه، غلبة الظن كافية في هذا المقام. تفضل. قال رحمه الله ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح أثرا. ولا يلزم عصره، مش شرط الإنسان به الثوب ذاك الذي يريد أن يزيل عنه النجاسة يعصره، بشرط أن يكون طعمه قد زال، ما إذا كان هذا التنجس مازال الطعم فيه خلاص الطعم، إذا بقي الطعم خلاص راه مازال نجس، لكن كيف يتأكد من أن الطعم باق أو غير باق؟ ولذلك إذا عصر انتهى، إذا عصر انتهى. والأثواب تختلف، هناك ثياب يتنجس ولا يطهر في الغالب إلا بالعصر، وهناك ثوب لا يحتاج، الأمر نترك لهذا، هذا وجه كونه العصر غير لازم، فيختلف من ثوب لثوب. ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عصر، بخلاف اللون والريح فهذا لا يلزم زواله للطهارة إذا كان في ذلك عصر. نعم. قال رحمه الله والغسالة المتغيرة نجسة. الغسالة المتغيرة نجسة، الغسالة يعني الماء المنفصل من الغسل يسمى غسالة، كما الطهارة سبت كلمة طهارة. والغسالة المتغير نجس، ما اللي ينفصل عن الثوب وهو متغير هذا نجس، الماء اللي ينفصل عن الثوب المتنجس نجس، والماء اللي ينفصل عن الثوب مثل اللي تغسله من وساخ والله من لبن والله يعني ليس نجسا ولكنه لا يصلح للتطهير. والغسالة المتنجس ماذا؟ تغير. متغيرة نجسة. نعم تفضل. أحسن الله زيد. قال رحمه الله ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. محلها عندك محلها ولا محلها؟ ها؟ يعني ما اشتبه من لا محلها لخرش مضاف محلها ولو زال عين النجاسة بغير المطلق، يعني واحد يجيب خل والله يجيب ليسانس ولا يجيب المازوت ولا يجيب جافيل وينحي النجاسة عن الثوب، ثم هذاك الثوب يماس ثوبا آخر. الثوب الذي غسل بالمازوت وبغيره عندهم والله بغير المطلق بغير الماء المطلق هذا ليس طاهرا، لكنه إن لاقى غيره لا ينجسه، إن لاقى غيره لا ينجسه. نعم. الله قال رحمه الله: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. مثلا إنسان يستنجى، مثلا إنسان يستنجى بغير الماء، يستجمر يستنجى بغير الماء ثم يقوم ويلبس سروال، سروال لاقى موضع النجاسة لأن ما زال هو لم يتطهر، لكن سرواله الذي لاقى موضع النجاسة والله لا يتنجس رغم أنه لاقى المحل تطهر به، وهذه مليحة، هذه يعني مفيدة في هذا المعنى، لأن الحكم باقي، العين زالت صح الحكم، وهذا المعنى نتاع هل يعني يرفع الحدث وحكم الخبث، حكم الخبث معنى حتى وزال يرفع الحكم. إذن هذاك الذي استنجى بغير المطلق وإن كان راه مطالب ماشي يعود فيغسل الموضع، لكنه إن لبس ثوبه ولاقى ثوبه موضع استنجائه فإنه لا ينجس، هذا المقصود. نعم. وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه. وإن شك، هذا احنا الإنسان إذا كان مجرد الشك لا يلزم منه الغسل. وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وهو رش بالماء، رش بالماء على وجه الإجمال، مشتر يستغرق الموضع، لكن هذا في الثوب فيما يظهر هل هو للثوب والبدن أم للثوب، ظاهر أن البدن لا يضر غسله بخلاف الثوب، فلا يقدم على غسله لمجرد الشك. زيد. قال رحمه الله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل. وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل ولا كالغسل؟ كالغسل، أنا عندي هنا بالضبط. والغسل يا أخي ما كان والو، ما خدموا والو بالمصنف. كيش عندك سم؟ كالغسل. كيف كالغسل؟ يعود كما الغسل. كالغسل يعني. كالغسل، معناه كما إذا لم يغسل، لأن النضح، علاش أكد عليها؟ أنا ربما يقول النضح سهل، لا. فيعيد كما يعيد في ماله ترك الغسلة. ولكن لعل هذه لغة، فهمت؟ ما نعرف. طيب، ولو شك وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك يعني وإن ترك النضح أعاد الصلاة كالغسل، وهو ما هو النضح؟ رش باليد بلا نية. لماذا نص على أنه بنانية؟ قالت لأن وإن كان قد تقدم له أن إزالة النجاسة لا يفتقر إلى نية، لكن قالت لما كان النضح يعني هو تعبدي عندهم، لما كان تعبديا عندهم نص على أنه بلا نية، بخلاف الغسل فأمره متضح. نعم. زيد. قال رحمه الله: وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. هذا إذا شك في إصابة النجاسة، لا إن شك في نجاسة المصيب، هذا الذي أصابني هل هو نجس أو غير نجس؟ لا، نقول إذا شك في إصابة النجاسة تحقق بأن هذا نجيس، ولكن هل أصاب أو لم يصيب. أما إن شك في نجاسة المصيب قال هذا الذي أصابني هذا البلل الذي أصاب هل هو يعني نجس غير نجس؟ لا. نعم. لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. نعم. يعني على هذا الشك في نجاسة المصيب أو فيهما لا، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء في نجاسة المصيب وفي الإصابة. نعم. قال رحمه الله: وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلافه؟ الظاهر الجسد يغسل إذا توفر الإنسان المال لأنه لا ضرر فيه، اللهم إلا إذا كان يتضرر مثلا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إذا إذا كان عنده أوان وشك في أن أحدها أو اثنين منها أو ثلاثة متنجسة أو نجسة. كيف تقولي نجسة؟ احنا عرفنا بأن بعض السوائل ربما نجس ويزول عنه الوصف، ما عرفنا بول ممكن بولي واللي يشبه الماء يشبه الماء، وهل المخالط الموافق كالمخالف نظرا؟ فإذا اشتبه نجس شيء متنجس ماء متنجس بطهور، واش قال؟ وإن اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، وعرفنا على ذكر نجس لأن بعض ذكرنا السؤال يمكن يزول عنه الوصف تاعه يصير كما الماء. وإن اشتبه وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء، صلاة يعني عنده خمس أواني قال فيها اثنان طاهران وثلاثة وثلاثة نجس، يتوضأ يعني بعدد النجس ويزيد إناء. إذا ثلاثة قال نجسين يتوضأ ثلاثة يزيد واحد، بس كل إناء يصلي به صلاة. بخلاف ما إذا اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ بعدد الطهور بعدد الطاهر وزيادة إناء، ولكن يصلي صلاة واحدة. وين هو المال اللي راه يشتبه طهور بطاهر، ما يشتبه نجس بطاهر هنا بطهور كما ذكرنا. كمل. قال رحمه الله وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعة بولوغ كلب مطلقة. نعم، هذا من المندوبات في الطهارة، وهو أن الإناء إذا ولغ فيه كلب أدخل لسانه فيه وحركه هذا يسمى ولوغا ولغاية له. إذا كان هذا الإناء وانتع إناء ماء لا طعام، طعام عندهم لا. وإذا كان إناء ماء فإنه يندب إراقة الماء وغسل الإناء سبع مرات، وعندهم لا يوجد التتريب، وهذا الغسل ليس للتنجس بل تعبدي. تعبدي معناه أمر تعبدي لا يعرفون علته. ويغسل سبعا كما ورد بولوغ كلب مطلقا تاع صيد أو غيره، لا غير الكلب من السنور وغيره من البهائم، وإنما يغسل عند قصد الاستعمال. أما إذا لم يرد الاستعمال لا، إذا قصد الاستعمال ولا نية فيه، لأنه لا نية في هذا الغسل مش قصد، ولا تتريب. التتريب قد ورد في الحديث الصحيح، لا يترب لا في الأول ولا في الأخير ولا في الأثناء. زين. ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب، وسواء أولغ فيه كلب ولغ فيه أكثر من كلب. فلا نقول بأن الإناء قد ولغ فيه كلبان فينبغي أن يغسل سبعا سبعا، لا، بل ولوغ الكلب وولوغ أكثر من الكلب يعني سيان في المسألة. الله أعلم.